وتعز ما تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي وتخرج الميت من القبر. وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فليس من الله في شيء إلا تدعو منهم تقى. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Oh, Ja. Oh, yeah, I'm a والله على كل شيء قدير يا كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله قل يا قوم كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا فلما وضعتها وضعت وليس ستذكرك الوسيع سميتها Thank you. وتصلى زكريا. كلما دخل علينا زكريا المحراب وجد عند فارس قال يا مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب من لدن ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء فنادته الملائكة وهو بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين